بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد التلفزيون بمسبير بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لخير يوم طلعت عليه الشمس، ولكي نعيش سويا أعظم اللحظات في وقت من أعظم الأوقات في وقت السحر، حيث يتجلى الله عز وجل على عباده فيقبل دعاءهم ويسمع رجاءهم. فما ظنكم بمن خرج لله في هذا الوقت فلم تخرجه دنيا يصيبها ولا أموال يقترفها؟ إنهم أهل الفجر الذين أثنى الله عليهم بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الفجر عطري النسائم باسم، والصبح أشرق في أجل روائي. الله أكبر، إن أحمد قد بدا نورا أضاء معالم الأرجاء. والكون يرفع رأسه في نشوة فرحا ببعثة منقذ الضعفاء. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد الأنبياء وختام المرسلين. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ أحمد نعينع، بدءا من أول سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا،

وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله صدق الله العظيم.